أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيضا شقتي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان. فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ صدق الله.